فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات

فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله

بهم يبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا صدق الله العظيم.